ضربوني وكذا وأنا قررت أنا الآن راجع عن إقراري، يدرى عنهم حتى على على على هذا القول. وإذا شف يعني عمقه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، يعني حتى ما كان الإنسان إذا أقر، خصوصا لاحظوا فرق بين بين أن يأتي الشخص يجود بنفسه مثل كالغامدية، وبين أن يقبض عليه ثم يقر. الذي يجود بنفسه لن يرجع، لأنه لو كان بيرجع لم يأتي مقرا أصلا، فهم؟ أما الذي قبض عليه متلبسا ثم أقر، حيتجي في نفسه يقول أرجع وأتوب فيما بيني وبين الله، لا أفتضح وعقوبة وما أشبه ذلك. هذا ففرق بين هذا وبين هذا وبين هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.